وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كان أمرا مقضيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأتت به قوم لا تحمله

وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم من تنزل